حاسين في الليله دي، شايفين فرحتهم قد ايه، مش ورا الخير يبتدي، قلوب حيرانه بتهتدي. نظرة واحدة حبيته ولقيت أحلامها.